المسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وبيه خلقه وخليله. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجعل في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، وصلنا بفضل الله ومنه وكرمه إلى كتاب الفضائل. وهذا الكتاب أيها الأحبة يضم خصال كثيرة، ونفتتح في هذا الكتاب بكتاب ربنا تبارك وتعالى، وفضل تلاوة القرآن، وفضل قراءة القرآن، وتحسين الصوت به، وفضل بعض السور التي جاءت فيها الأحاديث مخصوصة. وأجمل ما يفتتح به هو كتاب ربنا تبارك وتعالى. فكتاب الفضائل أيها الأحبة، والفضائل جمع فضيلة، وهي الخير والفضل، وهي الخير والفضل، والفضل بطبيعة الحال خلاف النقص. فكتاب الفضائل ما فيه خير وفضل، وبلغ الغاية أو بلغ الخير العظيم الوفير. كتاب الفضائل نفتتح في هذا الكتاب بباب فضل قراءة القرآن. وأحسن ما يبتدأ به هو كتاب ربنا تبارك وتعالى الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وخير ما يبتدأ به هو كلام الله سبحانه وتعالى جل جلاله الموصوف بالكمال والجلال والتمام. فكلام ربنا فيه الإعجاز، وكلام ربنا لن تستطع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو حتى بسورة مثله وحتى بحديث مثله، لم يستطيع بل عجزوا وانقلبوا خالدين لذلك. أيضا كتاب ربنا تبارك وتعالى وهذا القرآن العظيم لما سمعته الجن لم تنتهي إن سمعته الجن، حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. هذا القرآن أيها الأحبة خير الأشياء وأفضل الأشياء يتعلمها الإنسان ويعلمها. من أفضل الأشياء التي يتعلمها الإنسان ويعلمها. وهذا القرآن أيها الأحبة جعلت الإنسان من أفضل الناس. إذا هذا القرآن أيها الأحبة رب العزة سبحانه وتعالى كرم به هذا الشخص الذي يتعلمه ويعلمه. في البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وتعلمه. فهذا القرآن جعل الله سبحانه وتعالى الخيرية فيه لمن تعلمه وعلمه، فهو أمر عظيم جليل ليس هناك مقارنة بينه وبين غيره في تعلمه، لأنه يجمع كل الفضائل وكل الخصال وكل خير وبركة، ويجمع كل علم من العلوم التي يحتاج إليها الإنسان بحسب فقهه فيها وبحسب غوصه في معاني القرآن وإعجازه، سواء كان هذا الإعجاز لغويا أو علميا أو غيبيا أو غير ذلك من هذه المعجزات التي جاءت في القرآن، وحتى أيضا الإعجاز التشريعي الذي ينظم حياة الإنسان وحياة البشرية وحياة المكلفين عموما ليجعلهم على بينة من أمرهم على نور من ربهم. إذا أيها الأحبة هذا القرآن بين رب العزة سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا أيضا في بقية أحاديثه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، يرفعهم اذا كانوا عاملين بمقتضياته ومستمسكين باحكامه وذابين عن شرائعه وقائمين به بطبيعة الحال آلاء الليل وآلاء النهار كما سيأتي معنا بإذنه سبحانه وتعالى. إذن باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتعاهد القرآن وبقراءة القرآن لما فيه من خير وبركة وعظمة. انظروا إلى فضل تلاوة القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة، هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا أي شافعا لأصحابه، لأصحابه القارئين المنشغلين به المتمسكين بأحكامه بطبيعة الحال. هذا القرآن سيكون شفيعا وشافعا لأصحابه المتمسكين به بطبيعة الحال والقائمين له والمنشغلين به والعاملين بأحكامه من فضل وبركة تلاوة القرآن، لأنه سيكون شافعا لأصحابه عند الله تبارك وتعالى. وفضل تلاوة القرآن أيها الأحبة نتأمله من خلال هذا الحديث حديث أخر، فعندنا ما جاء في الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن الذي يحسن قراءته ويحسن حفظه ويحسن تلاوته، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البارة، مع ملائكة الرحمن، مع ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن قراءة القرآن كلها خير وبركة وأجر، سواء كان يحسن قراءته أو كان لا يحسن قراءته، يتتعتع فيه يعني يجد صعوبة في قراءته ويجد صعوبة في تلاوته ولا يحسن قراءته قراءة جيدة، له أجر التلاوة وله أجر التتعتع، له أجران. ففضل تلاوة القرآن أيها الأحبة جاءت فيه أحاديث كثيرة، زد عليها ما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن، من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات، الحرف الواحد بعشر حسنات. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، أي ليست هذه الثلاثة حرف واحد، ألف لام ميم وكأنها شيء واحد، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذا من قرأ حرفا واحدا من القرآن فله به عشر حسنات. فتصور أنت الكلمة ربما تجمع حروفا كثيرة، ففي كل حرف عشر حسنات، ففيه أجر عظيم. وفضل قراءة القرآن باب كبير عظيم، فيه البركة، فيه الأجر، فيه الرفعة، وفيه أيضا الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. في هذا القرآن سيشهد لأصحابه التالين لهم المتمسكين بأحكامه المشاهدين به تلاوة وحفظا وقراءة، يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. ففضل تلاوة القرآن عظيم كبير جدا، فقد جاءت فيه أحاديث كثيرة. إذا يحض فيه النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن لأن الأجر الذي يترتب عليه وفير عظيم عند الله تبارك وتعالى. باب الأمر بتعهد بتعهد القرآن والتحذير من تعظيمه للنسيان. باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعظيمه للنسيان. حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعهدوا وتعاهدوا القرآن. تعهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل قراءة القرآن، ويحض النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد هذا القرآن بالنسبة للحافظين له، وبالنسبة للمشغلين به، وبالنسبة لمن شرعوه في صدورهم أو جمعوا شيئا منه في صدورهم. فنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام يحض هؤلاء ويقول لهم: تعاهدوا هذا القرآن لمن اشتغل بحفظه، تعاهدوا هذا القرآن أي حافظوا على قراءته، حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته ومذاكرته. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بصفة من صفات الله عز وجل، والقسم لا يكون إلا بذات الله أو بصفة من صفاته. من جملة القسم بصفات الله هي هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده. فالأنفس كلها بيد الله عز وجل. فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن من حفظ القرآن لا يعني أنه سيرسخ ولن ينسى منه شيئا، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لهو أشد تفلتا أي تخلصا وتملصا. لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. هذه الإبل الهائجة النافرة التي تريد أن تتملص وتتخلص وتتفلت من عقولها، أي من الحبل الذي يشد به البعير. هكذا القرآن، رأيتم الإبل؟ نحن شددناها، ولكن هي تريد أن تتفلت من هذا العقال. فلا يعني أن الإنسان قد ربط وعقد وحفظ القرآن في صدره أنه لن ينساه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا القرآن يتفلت كما تتفلت الإبل من عقولها، كما تتفلت الإبل من عقولها. ويقسم على ذلك عليه الصلاة والسلام: لهو أشد تفلتا، أكثر تفلتا وتخلصا من الإبل في عقولها. والعقل تأتي أيضا العقل والعقل، في اللغة يقال عقل وعقل. إذا القرآن أيها الأحبة ينسى، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث أن القرآن يحتاج دائما إلى مواظبة ومذاكرة ومداومة ومحافظة على قراءته وتلاوته ومذاكرته، لأنه ينسى بسرعة ويتفلت من صدر الناس ومن صدور الحفاظ بسرعة. فعليه الصلاة والسلام يأمر الحفاظ بأن يتعهدوا هذا القرآن، لأنه يتفلت أكثر وأشد من تفلت الإبل في عقولها، أي الحبل الذي يشد فيه البعير. وجاء بلفظ آخر عند أحمد في مسنده: فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقولها. أيضا في نفس المعنى لكن بلفظ آخر: فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال، تفلتا تفصيا تخلصا، كلها في نفس السياق وفي نفس المعنى. لهو أشد تفصيا، أو فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. النعم هي الإبل. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من أنفس أموال العرب، وهي هذه الإبل التي لونها لونها حمر. لهو أو فإنه أشد استحباب تحسين الصوت للقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. إذا باب استحباب تحسين الصوت، تحسين الصوت بالقرآن. تحسين الصوت بالقرآن مطلوب ومندوب ومستحب. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن أن يتلو تلاوة حسنة بصوت جميل حسن، هذا كله من المستحبات. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وجمالا وفهانا وكمالا. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت لاستماعها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت. القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. تزيين الصوت به، أن يزين القرآن بالصوت. هذا الصوت الحسن يزيد القرآن بهاء وجمالا وكمالا. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد السماع من صحابته عليه الصلاة والسلام، كما أمر عبد الله بن مسعود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه وذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فكان يحب أن يسمع الصوت الحسن بهذا القرآن. وأيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع منه أعجبه، فقال لو علمت أنك تسمع أو أنك تستمع لي لحبرته لك تحريرا، أي لزدته حسنا وجمالا حتى تتمتع به. وعليه أنزل عليه الصلاة والسلام، وعليه أنزل هذا القرآن صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. إذن تزيين الصوت بالقرآن، والقرآن هو خير ما يتغنى به ويحسن له الصوت. وهذا أيها الأحبة ومن جملة المستحبات، وتزيين القرآن بالصوت الحسن كله مرغوب ومندوب، وقد جاءت في هذه الأحاديث. باب الحث على سور وآيات مخصوصة، باب الحث على سور وآيات مخصوصة. حديث أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحديث أيها الأحبة له بداية، وأن رافع بن معلم رضي الله عنه كان يصلي صلاة نافلة في المسجد، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه حتى أنهى صلاته، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا تعلم؟ وذكره بالآية التي في سورة الأنفال، قال له: ألم تقرأ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: استجيبوا لله وللرسول، ألم تقرأ قوله تبارك وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لما يعنيكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فهو الآن في نافلة، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، والفرض مقدم على النافلة، فيجوز له أن يقطع صلاته ليستجيب وليجيب أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: ألم تقرأ أو ألم تعلم قوله تبارك وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة أو أعظم سورة في القرآن الكريم، في القرآن كله؟ وأخذ بيده وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من حرصه قبل أن يخرج من المسجد قال له: يا رسول الله، إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، وهي سورة الفاتحة. قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، المثاني لأنها تثنى في كل صلاة، لأنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، المقصود بها فاتحة الكتاب، هي السبع المثاني، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل سورة الفاتحة وأنها القرآن العظيم وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. أعظم سورة في كتاب الله كله هي سورة الفاتحة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية أخرى كما جاء ذلك عند أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين أم القرآن. أم القرآن لأنها فاتحة الكتاب، لأنها فاتحة الكتاب، كما يقال في مكة أم القرى، علمنا كما يقال في مكة هي أم القرى. فسورة الفاتحة هي أم القرآن، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، والسبع المثاني. وقد جاء أيضا في هذه الرواية البخاري: والقرآن العظيم، والقرآن العظيم. إذا وصفت سورة الفاتحة بأوصاف عالية المقام، بأوصاف عالية في مقامها وفي رفعتها، سميت بأم القرآن وبأم الكتاب وبالسبع المثاني وبالقرآن العظيم، فهي من أعظم سور القرآن لما فيها من عقيدة ولما فيها من دعاء ولما فيها من آداب ولما فيها من استجابة ولما فيها من توحيد. فيها إذا جمعت خصال كثيرة، وفيها المنهج السبيل المستقيم الذي يبعدنا عن صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين الذين ضلوا عن صراط السبيل، وخالفوا الصراط المستقيم الذي توصل إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا هذه السورة أيها الأحبة اشتملت على فضائل كثيرة، وآياتها غاية في الرفعة وغاية في مقامها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن السبع المثاني أنها تثنى في كل ركعة أو في كل صلاة، والقرآن العظيم الذي أوتيته سميت بالقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا يدل على فضل هذه السورة العظيمة وما جاء فيها من فضل عظيم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد، قال فيها: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث له شاهد عند الإمام أحمد من حديث عبيد، ولفظه: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، فكأنما قرأ ثلث القرآن. ليس المقصود في الكمية، ليس المقصود في كمية الصفحات أو ثلث القرآن، وإنما تعديل في الأجر، تعديل في الأجر، فكأنما قرأ ثلث القرآن. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل سورة الإخلاص، وهذه السورة أيها الأحبة اشتملت على أحكام اعتقادية. فكونها تمثل ثلث القرآن، سورة الإخلاص تمثل ثلث القرآن، لأن القرآن أيها الأحبة أحكامه على ثلاثة أقسام. أحكام القرآن على ثلاثة أقسام: أولا أحكام اعتقادية، ثانيا أحكام خلقية، ثالثا أحكام عملية التي تضم العبادات والمعاملات ونظم الحياة. وهذا القرآن وهذه السورة اشتملت على الأحكام الاعتقادية التي اختصت بذكر محامد الله وبذكر كماله وجلاله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في سمات في أسمائه وصفاته، أحد في أفعاله، أحد في خصائصه وفي حقوقه سبحانه وتعالى. تفرد بالألوهية وتفرد بالربوبية وتفرد بأسماء الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد جل جلال ربنا تبارك وتعالى. إذا فيها التوحيد كله، هذه السورة سورة الإخلاص فيها التوحيد كله، وهي من جملة الأحكام الاعتقادية، بل جمعت الأحكام الاعتقادية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم بصفات الكمال والجلال لا بصفات العيب والنقصان سبحانه وتعالى. إذا هذه السورة تمثل ثلث القرآن، لأن أحكام القرآن على أقسام ثلاث: أحكام اعتقادية، وأحكام خلقية، وأحكام عملية تضم العبادات والمعاملات ونظم الحياة. وهذه اشتملت على الأحكام الاعتقادية، تعريف ثلث القرآن لما فيها من أحكام عقدية، وأيضا لما فيها من أجر عظيم جدا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.